السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب خيار الناس، قال: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادنا. قال الشارح: المعادن الأصول، المعادن الأصول، إذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع شريفة، كذا يقول هذا غالبا. أما في الإسلام، الفضيلة في الإسلام بالتقوى، لكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. تجدون الناس معادنا، يعني أصولا. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يقول الشارح أيضا: قال القاضي، يعني القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن المراد به الإسلام كمن كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكيمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم من مسلمة الفتح. هذا الكلام يوهم أن عمر كان من مسلمة الفتح، وهذا غلط الإيهام، إنما عمر من السابقين. قال: وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة، كمثلا أبو سفيان بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكره الإسلام كراهية شديدة، وكان يلقي أبيات الشعر في ذم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قال حسان في شأنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. لكنه أسلم بعد ذلك وكان قويا في الإسلام، وهو الذي كان يقود بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين متقدما بها صوب الأعداء، هو العباس، والناس يفرون وهو مقبل بناقة رسول الله صوب الأعداء. قال: ثم لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد في حق جهاده. قال: يحتمل أن المراد بالأمر الولايات، لأنه إذا أعطيها من غير مسألة عين عليها. أتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له، يعني تجدون من خير الناس في هذا الأمر، أمر الإمارة، أكرههم له، يعني إذا كره الإمارة وأعطيت له عن غير مسألة فسيكون مخلصا في عمل إنه لا يحبها ولم يسعى إليها. قال: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه. احتملت هذه الفقرة أمرين: تجدون من خير الناس في هذا الأمر، قيل الأمر الإسلام، أكرههم للإسلام قبل أن يقع فيه، وقيل تجدون من خير الناس في هذا الأمر أمر الإمارة. النبي قال: لا تسأل الإمارة يا جابر بن سمرة، إنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. قال: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. في الحديث عن رسول الله سئل: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ويقيد إذا فقهوا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.